والله الخالق البارئ المصور، الخالق والبارئ والمصور، إذا أفرد كل اسم منها دل على الأسماء الاسمين الآخرين، وإذا اقترن ببعضها كان اسم الخالق الذي يدل على تقدير الخلق، والبارئ الذي يخرجهم من العدم، والمصور الذي يعطي كل مخلوق شكله وصورته. له الأسماء الحسنى، فكل أسماء الله حسنى بلغت أعظم يعني درجات الإحسان، الحسن والجمال. فالله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، ومن هنا كان كلام أهل العلم على أنه لا يثبت اسم لا يدل على معاني الكمال أو يحتمل معاني النقص فضلا عما يوهم معاني النقص، فليست هذه بحسنى، وإنما الأسماء الحسنى التي تدل على معاني الكمال وتشير إليه. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما سبق. وبالجملة فآيات القرآن في أثبات الأسماء والصفات كثيرة، إما اقتصارا على ذكر الأسماء والصفات كما في الآيات التي ذكرناها، وإما اقترانا بغير ذلك من أمور الشرع. أكثر الآيات تختم بإثبات السمع والبصر والعلم، إن الله كان بكل شيء عليما، والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون بصير، والله على كل شيء قدير، إن الله سميع بصير. وذلك لأن العبادات كلها مبناها على مراقبة الرب عز وجل ومعرفة كمال أسمائه وصفاته. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. هل ثم في قوله تعالى ثم استوى العرش تفيد الترتيب خلق السماء، أي أنه سبحانه خلق واستوى في أن واحد؟ لا، تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب على ظاهرها، ولا دليل على خلاف ذلك. وهذا الفعل فعل أخص من معنى العلو الثابت له على خلقه جميعا. الاستواء على العرش، من صعد على عرشه وعلى على عرشه، علو خاص غير العلو الثابت له عز وجل على جميع الخلق. فالله هو العلي الأعلى المتعال على جميع الخلق، ولكن على العرش علو خاص، ارتفاع خاص، ارتفع وعلى وصعد، وهذا بعد خلق السماوات. تأتي بعض الوساوس حين يفكر حين ذكر الصفات، يقول كان الله عزيزا فهو الأول سبحانه وتعالى، ماذا أفعل؟ قل لا إله إلا الله وانتهي، لأن الموضوع ده شيطان هو الذي يوسوس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الأول دي خصوص، قال لا يزال الشيطان بالناس يقول، لا يزال الناس يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ لأن دايما العقل البشري دايما يهاجم تصور الحاجة اللي قبل كده، وإن كان هذا الأمر لا بد، يعني المخلوقات كما ذكرنا لها بداية، والله لا أو الأول الذي ليس قبله شيء. هل الخفي من أسماء الله؟ لا، هي الحفي مش الخفي، الخفي إنه كان بي حفيا، يعني عودني الإجابة. حكم صفحة الكافر، إذا مد يده مددت يدك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن لا تبدأ أنت بالتحية، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكان السلام مقصود به التسليم، لكن التحية إكرام، فلا تبدأهم بتحية حتى يبدأهم. ها؟ إذا ألقى السلام فنقول عليكم. المعنقة زيت مصفى في أعيادهم، نقول لهم شهادة، نقول لهم ايه؟ نقول لهم توبوا الى الله. واحد بيحتفل بموت ربنا، واحد بيحتفل بميلاد ربنا، ان ربنا اتولد، ربنا ولد، جاله ولد، ففي واحد بيعتقد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ويهنئ كافرا بميلاد الرب وولادته، يبقى مش معتقد قل هو الله احد. ها؟ بقول اللي بيهنيه ده مش معتقد قل هو الله احد، يقول لك سلام انت طيب، واحد بيشتم ربنا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي في البخاري، يقول الله وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولده. فلي واحد يشتم ربنا يقول لك سنة طيب، ويعني واحد دلوقتي شتم أبوك

يولد شيء عادي، شيء عادي ده عنده هو.